الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يسلم عنده عشر نسوة. قال حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد بن ابي عروبة عن معمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم له عشر نسوة في الجاهلية فاسلمنا معه. امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يتغير اربعا منهم. قال ابو عيسى: هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه. قال: وسمعت محمد بن اسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما رواه شعيب بن ابي حمزه وغيره عن الزهري. وحمزه قال: حدثت عن غيره. حمزه بدلها وغيره. شعيب بن ابي حمزه وحمزه. شعيب بن أبي حمزة وغيره. عن الزهري. إيه حمزة اللي جاءت يعني بعد شعيب بن أبي حمزة وحمزة. لا شعيب بن أبي حمزة وغيره صحيح. صحيح ليش؟ الثاني عن الزهري وحمزة. عن الزهري وحمزة. وحمزة. أيضا ثانية. شو كتب لك هذا الشيء؟ شو الكتب الثاني فيها؟ هل كتب لك هذا؟ غيرها عن الزهري فقط. محمد آل الثمانية مثلا. ها؟ هذا الحمد. والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة وغيره عن الزهري. قال: حدثت عن محمد بن سويد الثقفي أن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشر نسوة. قال محمد: وإنما حديث الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا من ثقيف طلق نساءه فقال له عمر: لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي الغال. قال أبو عيسى: والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا منهم الشافعي وأحمد وإسحاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فيقول الامام ابو عيسى التميمي رحمه الله تعالى عليه في الجامعه: باب رجل يسلم وتحته عشر نسوه. يعني ما الحكم؟ هل يفارق ما بعد الرابعه، أو أنه يختار منهن ما يشاء من هذه العشر ويفارق الباقي؟ والحكم في ذلك ما أورده ما جاء في هذا الحديث في قصة غيلان الثقفي، أنه أسلم وتحته عشر نسوة. أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يختار أربعا منهن وأن يفارق الباقي، لأن هذه الشريعة ليس فيها زيادة على الأربع، كما قال الله عز وجل: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، يعني اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، ولا تجاوز الرابعة. فلما أسلم وعنده هذه العشر فلا يمكن أن يبقى، لأن الإنسان ليس فيه إلا أربع. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يختار منهن أربعا ويعني ويفارق الباقي. فدل هذا على أن الحكم في ذلك هو الاختيار، لأن الذي حصل في الجاهلية لا ينظر فيه إلى التقديم والتأخير، وأن التي هي الأولى والثانية والثالثة والرابعة هي التي تكون معه، ومن جاءت بعد ذلك فإنه يفارقها، وإنما يختار من هذه العشر، لأن هذا حكم الجاهلي، وحصل الزواج بهذا العدد في الجاهلية، والإسلام منع الزيادة على الأربع، فإذا الإنسان يختار. وهذا بخلاف ما يحصل في الإسلام لو أنه حصل يعني خطأ أن عقد على واحدة يعني خامسة وتبين أنها أخت من الرضاعة، أو أن يعني أو أن فيه يعني ستكون يعني فإن الحكم يكون للأخيرة ولا يكون أن يختار من الخمس يعني واحد إنما يلغو زواج الأخيرة وتكون الأربع هي التي تبقى في عصمته. لو أنه كان عنده أربع وطلق واحدة منهن فليس له أن يتزوج بدلا منها إلا إذا خرجت من العدة، إلا إذا خرجت الرابعة التي طلقها من العدة، ولا يجوز له أن يتزوجها في العدة، يتزوج أخرى في العدة، لأنه يكون عنده خمس نسوة، لأن التي في العدة زوجة، التي في العدة زوجة، ولا يجوز له أن يتزوج بدل الرابعة التي طلقها إلا إذا خرجت الرابعة المطلقة من العدة، فعند ذلك يجوز له أن يتزوج بدلا منها. ولو تزوج بدل الرابعة والرابعة لم تخرج من العدة يكون جمع بين الخمس من النسوة، وهذا لا يجوز، والحكم إنما هو في مفارقة المتأخر وعدم صحة الزواج المتأخرة، وتكون الزوجات التي موجودة من قبل هن التي لهن البقاء في عصمته. حديث قصة غيلان الدمشقي، غيلان الثقفي الذي أسلم وتحته هذه العشر نسوة، خيره النبي صلى الله عليه وسلم فكان الحكم هو الاختيار. وبعض أهل العلم أنه قال إنه يكون الأربع الأولى ويفارق الباقي، لكن الحديث يدل على الاختيار، وأن هذا يرجع فيه إلى رغبته، فيختار منهن من يرغبها من الأربع ويفارق الباقي. قال حدثنا هناد، هناد بن السري ثقة أخرجه البخاري في قطع فعل عباد ومسلم أصحاب السنة. عن عبده بن سليمان ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن سعيد بن أبي عروبة، سعيد بن أبي عروبة ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن معمر، معمر بن راشد ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن الزهري، الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله ثقة أخرجه أصحاب السنة الستة. عن سالم، سالم بن عبد الله وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب السنة الستة. عن أبي عمر، عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وهو أحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبعة، وأحد السبعة المكثرين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم بن أبي، وسمعت محمد بن إسماعيل يقول هذا حديث غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب بن أبي حمزة، شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرج أصحابه في الستة. وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي، محمد بن سويد الثقفي هو مجهول فجأة تلمذي، وأيضا فيه انقطاع، لأن قول حدثت يعني معناه فيه واسطة، ففيه انقطاع وفيه إرشاد. والمرسل مجهول. عن محمد بن سويد ثقة بأن غيلان بن سلمة أسلم وعنده عشرين، وقال محمد وإنما حديث الزهري عن سالم بن أبي أن رجلا من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر لتراجعن نساءك أو لأرجمن قبرك كما رجم قبر أبي رغال. والحديث جاء، يعني هذا الذي جاء عن عمر رضي الله عنه جاء معه المرفوع وجاء معه الموقوف، وذلك في مسند الإمام أحمد، يعني كونه نفسه غيلان ثقفي الرسول صلى الله عليه وسلم خيره، ثم إنه في زمن عمر حصل منه أن طلق نساءه وقسم ماله على أولاده، قسم ماله على أولاده، فأنكر عليه ذلك عمر وقالوا إن هذا فيه موافقة لما كانت الجاهلية من حرمان النساء من الميراث، من حرمان النساء من الميراث، فمنعه من ذلك عمر وقال لا إيش لا لا طلاب عنا نساء أو لا أرجو منا أضعك كما رجم قبر أبي رغال، لا تراجع عنا نساء يعني فلا يعني يحصل لهن الحرمان من الميراث، وأولى أرجو منا قبرك قبرك كما رجم قبر أبي رغال. أبي رغال يعني كان يعني في الجاهلية وكان في الحرم، ولما خرج منه يعني هلك فدفن، وكان قيل أنه يؤذي الحجاج وأنه كذا، فصاروا يرمون قبره إلى مروا به لما يعرفون من عذاب. قال أبو عيسى والعمل على حديث غيلان بن سلمة عند أصحابنا من الشافعي وأحمد وإسحاق.

وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد بن حميد قال حدثنا حبان بن هلال قال حدثنا همام. عمر أبو عيسى باب رجل يسري يسري الأمة ولها زوج. الأمة إذا سريت من الكفار وهي ذات زوج فإن الحكم فيها كالحكم في النسبة السابقة أنها إن كانت حاملا ينتظر حتى يخرج ما في بطنها وإن كانت حائلة فإنها تستبرأ بحيضة وقد وكان هذا يعني هذه القصة التي جاءت فيها الحديث وهي سبايا عطاس وأنهم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك وعن جماعهن فقال فنزلت ومحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. المحصنات أي ذوات الأزواج لأن المحصنة يراد تأتي أحيانا يراد بها العفيفة والذي يرونها محصنات المحصنات الملميات بعض الشهداء وكذلك تكون المحصنة هي التي يعني التي تستحق الرجم إذا كانت إذا كانت محصنة فإنها قد لم تكن ذكرا في مقابل ذكر المحصنة التي حصلت الجماع سواء كان عندها زوج أو ليس عندها زوج. وتأتي أيضا يراد بها ذوات الأزواج وهنا الآية في قوله ومحصنات من النساء أي ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم فإنه يحل لكم أن تطعوهن بملك اليمين ولكن بعد استبرائهن للولادة إن كن حاملات أو بحيضة واحدة إن كنا حائلات. فالمحصنات معطوفة على ما تقدم في أول الآية التي قبلها حرمت عليكم أمهاتكم وكذا إلى آخره قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكتم يعني ذوات الأزواج كل امرأة مزوجة فهي حراما لا يجوز التزوج على ذات زوج ولا تطع ذات زوج إلا ملك اليمين إذا سبيت وملكها إنسان وصارت في ملكه فإنه يطعها ولو كان ذا زوج لأن سبيها ألغى ذلك الزواج وصارت أنا سوطة ولكن بعد استبرائها بحيوة إن كانت حائلا وبوضع حملها إن كانت حاملة. قال حدثنا أحمد بن منيع ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن هشام بن بشير الواسط ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عثمان البتي هو عثمان بن مسلم البتي وهو صدوق عيب عليه الإفتاء بالرأي وأخذ حديثه أصحاب السنة. عن أبي الخليل هو صالح وهو ثقة أخرج أصحاب كتب وثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مر بكم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن وهكذا رواه الثوري عن عثمان البتي عن أبي الخليل عن أبي سعيد وأبو الخليل اسمه صالح بن أبي مريم. وروى همام هذا الحديث عن قتادة. همام ابن يحيى ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. وقتادة من دعامة السديسي الوفي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمي. أبو عقل الهاشمي هو فقهر الخارج والقراه ونسلم أخير السنة. عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بذلك عبد بن حميد. عبد بن حميد هو فقهر الخارج عليك عن مسلم والتلمذي. عن حبان بن هلال. وهو ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية نحب أن ننبه على إسناد المضى في الدرس الماضي وهو الحديث الإسناد الذي فيه محمد بن عبد الرحمن بن جبيد الأيامي أشعث بن عبد الرحمن بن جبيد الأيامي الذي في الإسناد صحيح وليس فيه تصحيح كما توهمنا في الدرس الماضي. فزبيد هو جده ومحمد وأشعث بن عبد الرحمن هذا يروي عن مجالد يروي عن مجالب وابن على بابها وليس تصحيفا عن عم. ما ذكرنا من التصحيف هو الخطأ والذي في الكتاب هو سليم وليس فيه خطأ. لأن ابن لأن الزبيد هو جد أشعث كما في التقريب وكما في تهذيب الكمال أنه روى أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي عن مجالد. إذن يعني ما ذكرناه من التصحيف بالأمس هو الخطأ لا تصحيف بل تبقى ابن على ما في عهده. وهذا موجود في التقريب محمد أشعث بن عبد الكريم بن عبد الرحمن بن زبيد اليامي. وأمر آخر نبه عليه سبق أننا عندما جاء عندما قلنا في حديث الموت يوم الجمعة ذكرنا أن الحديث لا تخلو يعني من ضعف وأن في تصحيحها نظر. تبين أن بعض الأسانيد أنه سليم وأن البقية من الولي صرح بالتحديث والذين فوقه كلهم في تصريح السماع حتى على القول بأن بقية أنه يدلس للتسوية فيما فوق شيخه فإن الذي فوق شيخه كلهم فيه تصريح السماع فإذا الحديث يكون حسنا. والحديث مسند للإمام أحمد في تحقيق الشيخ أحمد الشاكر برقم 7050 الذي في بقية صرح بالتحديث وكل الذين فوقه صرحوا بالسماع. الشيخ أحمد الشاكر رحمه الله ذكر عند تعليق على هذا الحديث أنه سبق أن ضعف الحديث لأنه من رواية بقية ولم يصرح بالسماع ثم إنه وجده صرح بالسماع فصححه. وهذا الكلام من الشيخ أحمد الشاكر يدل على أن عمله في المسند كان يخرج شيئا فشيئا لا يمكن تداركه لأنه لو كان لا يخرج شيئا فشيئا كان ما يحتاج يضعفنا هناك بل يرجع يصح ما دام أنه لم يطبع لكنه يطبع شيئا فشيئا. وهذا مثل صنيع الحافظ بن حجر في فتح الباري فإن عمله في الفتح يخرج شيئا فشيئا. ولهذا عندما يأتي شيء متأخر يستدركه فيما مضى قال يعني ينبغي أن يصحح هناك يعني فيما مضى لأن الذي يعني حصل فيه خطأ يعني يعني يتدارك ويصحح هناك. لأن الشيخ حافظ بن حجر كان يعني يخرج الكتاب في كراريس وتنتشر تذهب لا تبقى بيده يعني معناه بحيث أنه يصحح ويخرج متكاملا صحيحا من أول إلى آخر. الذي مضى ما فيه إلا التنبيه إلى أنه يصح. وهذا مثل الذي ذكره الشيخ أحمد الشاكر عند تعليقه على هذا الحديث يفيد أنه بهذه الطريقة لأن قال قد ضعفناه هناك لأنه لو كان الكتاب عنده ما خرج أوله يرجع إليه ويصح هناك وخلاص ما يبقى فيه تضعيف. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية مهر البغي. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. قال وفي الباب عن رافع بن خليل وابي جحيفة وابي هريرة وابن عباس رضي الله عنه. قال أبو عيسى حديث أبي مسعود حديث حسن صحيح. ومرد أبو عيسى باب كراهية مهر البغي يعني تحريم لأن الكراهية مقصودة تحريم. ومهر البغي هو ما تعطاه في مقابل الزنا وفي مقابل الفحش بها يعني هذا هو مقصود بمهر البغي يعني ما تعطاه في مقابل الزنا. وكذلك أيضا حلوى أن الكاهن ما يعطاه في مقابل الكهانة كل ذلك لا يجوز. وكذلك ثمن الكلب

وكان وضع لها يعني 10 أقربة، يعني 5 من الشعير و5 من الور، وقال إنه لا تكمى له ولا نفقة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها على ذلك، وأنه لا تكمى له ولا نفقة، وأمرها بأن تعتد في بيت أم شريك، وقال إنها يخشاها المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت عند ابن أم مكتوم، فإنك ترعين ثيابه عندك ولا يسلوكي عنده ولا يسلوكي، يعني أنه أعمى لا يسلوك النساء. وقد جاء يعني في الحديث أن ما جعل الاستدان من أجل البصر، يعني هو يعني، ولكن المرأة لا يجوز لها أن تنظر إلى الرجال، لقول الله عز وجل وقل من الناس يغضون من أبصارهن، فلا تنظر المرأة إلى الرجال كما أن الرجال لا ينظرون إليها، ولكن من الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد لأنه أعمى لا يراها، بخلاف أم شريك فإنه يأتي عندها المهاجرون فقد يقع بصر أحدهم عليها، فقد يقع بصر أحدهم عليها. قال رجل الرجال رجعنا وقتل عبد الرحمن العواقب بن سعيد، فحدثتنا أن زوجها طلقها 3 ولم يجعل لها سكنا ولا نفقا، قال توضع لي 10 أقفلات إلى ابن عم له 5 شعير و5 بغضا، قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قالت فقال صدق، قالت فأمرني أن أعتد في بيت أم شريك، ثم قال لي يعني ليس لها سكنة ولا نفقة لأنها مبتوتة، يعني بائنة ليست رجعية، ولكن عليها العدة. وأمرني أن أعتد في بيت أم شريك، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بيت أم شريك بيت يخشاه المهاجرون، ولكن اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فعسى أن تلقي ثيابك فلا يراك، فإذا طالت عدتي فجاء أحد يطلبك فآذنيني، فلما طالت عدتي خطبني أبو جهم ومعاوية، قالت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقال أما معاوية فرجل لا مال له، وأما أبو جهم فرجل شديد على النساء، قال فخطبني أسامة بن زيد فتزوجني فبارك الله لي في أسامة. يعني كان يعني حصل أنه خطبها، يعني كان فيها أنه أخبر هذا، أخبرها بما في حال معاوية وحال أبي جهم، وأنه بعد ذلك خطبها أسامة، فقال أنت في أسامة، فقول أنت في أسامة يعني بناء على خطبة حصلت منه لها. قال حدثنا محمود بن غيلان، في هذا يعني دليل على أن الإنسان إذا استشير في أحد يعني يبين يعني ما فيه مما للاستشار يعني مصلحة، يظلم بسببها أو يحجم، يعني يستشير في مشاركة في تجارة أو في مصاهرة أو غير ذلك من الأمور التي يكون فيها الارتباط بين الناس، فإن المستشار عليه أن يبين ما عنده وما يراه لمن استشاره وينصح له. والنبي صلى الله عليه وسلم لما استشارته فاطمة بنت قيس لهذين اللذين خطباها بين حال كل واحد منهما، مما يكون صفيا عليها، ويعتبر هذا من الغيبة، ويعتبر هذا من الغيبة المحرمة، يعني يقول الإنسان يذكر بما فيه عند المشاورة أو عند الخطبة، يعني ويستشير في المصاهرة، ليس هذا المغيبة المحرمة، لأن هناك أمور مستثناة المغيبة المحرمة مثل جرح الرواة وبيان من عذابتهم وضعفهم من أجل قبول إقرارهم، ومثل التظلم الإنسان عند القاضي يقول لفلان، وكذلك يعني عند الاستشارة يعني في مصاهرة أو في مشاركة في تجارة أو غير ذلك. محمود بن غيلان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا أبي داود. أبي داود صيادتي هو سليمان بن داود ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن شعبة. عن شعبة الحجاج الواسطي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن بكر بن أبي الله. عن بكر بن أبي الجهم وهو ثقة أخرجه البخاري في جزء القراءة ومسلم والترمذي والنسائي. والنسائي. من المتابع مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. وسلم عبد الرحمن بن عوف في قنطرية أصحاب ابن ستة. قال هذا من قيس بن حي أصحاب ابن ستة. قال هذا حديث صحيح وقد رواه سفيان الثوري عن أبي بكر بن أبي الجهم نحو هذا الحديث وزاد فيه. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك هي أسامة. حدثنا محمود قال حدثنا وكيع عن سفيان. عن أبي بكر بن أبي الجهم بهذا. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في العزم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا يزيد بن قريش قال حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر رضي الله عنه أنه قال قلنا يا رسول الله إنا كنا نعزل فزعمت اليهود أنها الموءودة الصغرى فقال كذبت اليهود إن الله إذا أراد أن يخلقه لم يمنع إن الله إذا أراد أن يخلقه فلم يمنع. قال في الباب عن عمر والبراء وابي هريرة وابي سعيد رضي الله عنه أجمعين. قال حدثنا قتيبة بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كنا نعزل والقرآن ينزل. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه. وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في العزل. وقال مالك بن أنس تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. ثم أرد أبو عيسى باب في العزل. والعزل هو العزل عن النساء بحيث إذا جاء عند الإنزال ينزل خارج الفرج. وأصله من ذلك أن يعني لا يحصل الحمل لأن غالبا يعني ما يكون ذلك في الإمام لأن الأمة إذا حملت صارت أم ولد لا يتمكن من بيعها. ولهذا كانوا يعزلون عن الإمام مخافة أن تحمل فلا يتمكنون من بيعها لأن أمها في الأولاد لا تباح. وأما بالنسبة للحرائر فإنه لا يعزل عنهن إلا بموافقتهن لأن يعني حقهن في الجماع حقهن في الولد يعني لا بد من موافقتهن على ذلك. ولهذا يعني قيل إنه لا يعزل عن الحرة إلا بموافقتها. وأما الأمة فإنه الإنسان يعزل لأنها تضيع عليه ماليتها إذا صارت أم ولد ما تمكن من بيعها تضيع عليه ماليتها بسبب الحمل. فأرد أبو عيسى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أنهم كانوا يعزلون وقالوا أن اليهود قالوا أن هذه الموءودة الصغرى. فقال الرسول كذبت اليهود إذا كتب الله يعني الولد فإن ذلك لم يمنعه يعني هذا العزل لن يمنع العزل الولد لأن الولد يكون بنقطة وقد تفوت هذه النقطة دون أن يعني يحتار الإنسان فواتها. ولهذا جاء في صحيح مسلم ليس من كل المني يكون الولد في حيث العزل نفسها بمعناها أن الولد يكون من نقطة واحدة يعني ما يكون من المني كله. فقد يمتلك منه نقطة وهو يفرغ خارج الفرج ومع ذلك الذي قدره الله يعني يكون ولا يمنع العزل ذلك إذا شاء الله تعالى أن يعني يحصل الولد. فالحديث ليس فيه يعني منعه من العزل بل إخبار بأن أن أن أن أن أن أن العزل إذا شاء الله عز وجل يوجد الولد فإنه يوجد. وقولهم أنها الموءودة الصغرى يعني هذا أكذبه فيه لأن هذا ليس مثل الوأد الذي هو قتل البنات ودفنهن وإنما تسميتهم بأنه موءودة إنه صحيح إنه كذب وإنه باطل وأنهم كاذبون في ذلك لأن الوأد هو القتل وهذا ما في قتل وهذا ليس فيه قتل ولكن لا يمنع ما قدره الله عز وجل لأن الوأد الصحيح هو قتل للنساء وأما ليس في قتل هذا إذا شاء الله يوجد الولد يوجد، وإذا شاء الله لا يوجد لا يوجد. حتى لو وجد الجماع وذهب من كله والله عز وجل لم يشاء أن يأتي الولد لا يأتي الولد، وإذا شاء أن يأتي الولد وحصل الإفراغ ينطلق نطقة يعني رسيقة جدا فيكتب الله عز وجل منها الولد. الحاصل الحديث أن هذه منعهم من العزل بل فيه تكذيب اليهود فيما قالوه. ثم في الجهر وفينا نعذر وقرآن ينزل وفينا نعذر وقرآن ينزل يعني فلو كان يعني العزل غير جائز ما نزل القرآن في منزله فدل هذا على جوازه ولأنهم أخبروا بأن هذا يحصل في زمن النبوة والله عز وجل لم ينزل شيء يدل على منزله فدل على انه جائز وانه لا باس له. واذا قدر الله عز وجل الولد فانه لا يمنع العزل ولكن قد يحصل يعني هذا الشيء الذي ارادوه ولكن ليس متحكم انه لا يمكن ان يوجد ولد بل يمكن ان يوجد ولد مع العزل كما جاء يعني في الحديث الذي تقدم وكما في الروايه التي صحيح مسلم ليس من كل من يكون الولد. في الشرح اللي ذكر من في بعض الروايات ان الرسول علم بذلك يعني في من هذه القرآن ينزل ذكر شيء من هذا انه علمه لليوم هم ما ايضا هنا يعني نفس كلام يكون كون الصحابه يعني اخبروه وكذا وليها هم أيضا من الأسئلة لكن في تصريح في حديث كل نعم القرآن ينزل. قال في الاكتساب التقرير من الله ورسوله على حكم الإحكام لأنه لو كان ذلك الشيء حراما لم يترضى من يقر عليه ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه في الفتح إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم رفع قال لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره. ليش؟ لأن الظاهر؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الحكام. قال قد وردت عدة طرق تصرح باطلاعه على ذلك. أخرج مسلم من حديث جابر قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هو صدوق صدره مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه عن يزيد بن زريع قطع صدر اصحاب بن سته عن معمر مر بك عن ابي كثير اليماني قطع صدر اصحاب بن سته عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان هو صدر اصحاب الكتب قطع صدر اصحاب بن سته عن جابر رضي الله عنه وهو احد المكرمين في رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غير المهديين وكان ثلاث راشدين من هدي المهديين وهذه مناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديثه عند اصحاب في السته. والبراء وابي هريره البراء اخرج حياه اصحاب في السته وابو هريره اخرج اصحاب الحديث. وابي سعيد قال حدثنا قتيبه بن ابي عمر قتيبه مر ذكره هو بن ابي عمر هو العدني صدوق خالد مسلم وكلمه ونسائي المهدي عن سليمان بن عيينة عن عمرو بن دينار عمرو بن دينار المكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عطاء عن جابر عطاء بن أبي رباح ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه وقد رخص قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غيرهم في العزل وقال مالك تستأمر الحرة في العزل ولا تستأمر الأمة. قال باب ما جاء في كراهية العزل. قال حدثنا ابن ابي عمر وقتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن ابن ابي نجيب عن مجاهد عن قزعة عن ابي سعيد رضي الله عنه انه قال ذكر العزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لما يفعل ذلك احدكم. قال ابو عيسى زاد ابن ابي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك احدكم. قال في حديثهما فانها ليست نفس مخلوقة الا الله خالقها. قال في الباب عن جابر قال ابو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أبي سعيد وقد كره العزل قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. باب كراهية العزم. باب كراهية العزم. وهنا هنا ليس ليس فيه ذكر التحريم وذكر المنع، وإنما فيه قال لما يفعل ذلك أحدكم، ثم بين أنه ما من يكون موجودة إلا الله خالقها، يعني أنه لا يمنع. ولم في بعض الطرق أنه قال لا، لم يقل يعني لا يعزل أحدكم، يعني وإنما قال لما. فيعني فإذا يعني هذا يكون إذا كان المقصود به الإنكار فإنه يكون مع ما تقدم من قبيل كراهة التنزيه، يعني فيكون من قبيل كراهة التنزيه، وإلا فإن تحريمه ليس بالحديث ما يدل على تحريمه، بل قد جاءت الأحاديث تدل على جوازه، ولكنه لا شك من خلاف الأولى، من خلاف الأولى. ولكن بالنسبة للأمة يعني كما هو معلوم يعني لهم مصلحة في كونهم يعجلون عنهن لأن ماليتهن قضية. قال حدثنا ابن أبي عمر وقتيبة عن سالم بن عيين عن ابن أبي نجيح. ابن نجيح هو عبد الله وهو ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن مجاهد. عن مجاهد بن جابر ثقة أخرج له أصحاب الستة. عن قزعة. قزعة هو ثقة أخرج له الستة. عن أبي سعيد. عن ابي سعيد رضي الله عنه وقد مر بكم. قال ابو عيسى زاد بن ابي عمر في حديثه ولم يقل لا يفعل ذاك احدكم. قال في الباب عن جابر قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي سعيد، وقد كره العزل قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بنفوسكم، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. والان الذي يقوم مقام العزل يعني في هذا الزمان وجود يعني مثل الادويه التي تكون يعني سببا في عدم الحمل باذن الله، ومثل هذا يعني لا يجوز للمراه ان تتعاطاه من اجل انها تقتصر على علاج معينين، ولكنه اذا كان يلحقها مضرة شديدة بتوالي الحمل وأنها لا تتمكن من تربيتهم بأن يكون كل سنة ولد، فإذا استعمل هذا الشيء يؤخر قليلا إلا ذلك لا بأس به إن شاء الله. ومع العلم بأن كثرة الأولاد وحصول التوالد بكثرة لا شك أن هذا فيه مصلحة وفيه الفائدة، قد جاءت السنة بالترغيب لذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كافر في أمته ولهم يوم القيامة. نحن نستخدم الفرافي فرافي المصاحف، كنا نستعجل نقوم نقول نستخدم الفرافي فرافي المصاحف، نستعجل نقوم تبقى الحلقة فيها فرافي على الأرض، فنرجو التنبيه الذي ينبغي أن كل من أتى بكرسي يعيده إلى مكان الذي أخذه، يعيده إلى مكانه الذي أخذه منه، ولا يبقيه في الأرض بحيث يقعه الناس أو يعثر الناس أو يريق على الناس، ما ينبغي الإنسان. كما الإنسان يأتي به لحاجة إليه فإنه عند انتهاء حاجته يعيده إلى مكانه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.